الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات الموجودة في سورة الأنبياء، واليوم معنا سورة الحج. وسورة الحج سورة مكية نزلت بمكة المكرمة، وعدد آياتها 78 آية. وهذه السورة تناولت ما أنكره مشركو مكة من البعث ويوم القيامة، فبدأها الله تعالى بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. تجد في السورة نداءات كثيرة، وهذه النداءات: يا أيها الناس، يا أيها الناس، وهكذا. لذلك أول موطن للإبهام قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. في تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن المعنية في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هو النضر ابن الحارث. النضر ابن الحارث وهو أحد فطاحل مكة ومشركيها وأكابرها من المجرمين الذين كانوا يجرمون بمكة المكرمة في بدء دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يجادل كثيرا ويتكلم من خلال اطلاعه على ثقافات الفرس، لذلك جاء فيه قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم بعد ذلك رد الله تعالى على أهل مكة ضلالهم، ورد عليهم تعنتهم، ورد عليهم إنكارهم للبعث بعد الموت، فبين الله تبارك وتعالى أصل خلقة الإنسان، ثم بين أن إعادته أهون عليه. لذلك ضرب لهم الأمثلة، فقال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه قضية هي أهم القضايا التي أنكرها أهل مكة لما جاءهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبين الله تعالى أصل خلقة الإنسان ومراحل نموه، ثم بين سبحانه وتعالى قضية إحياء الموتى في مثال وهو نزول المطر على الأرض. إذا ما نزل المطر على الأرض وغمر البذرة عند ذلك يأذن الله تعالى للبذر أن ينمو كنمو الإنسان ويمر بمراحل النمو كما مر الإنسان بمراحل النمو. ثم بعد ذلك بيّن أن الذي أحيا الأرض هو وحده الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى. بعد ذلك في المبهم الثاني يقول الله رب العالمين: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير من طريق عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل يقدم المدينة المنورة فإذا قدمها وولدت امرأته ونتجت خيله يقول: هذا دين صالح، يقول هذا دين صالح. وإن عقمت امرأته ولم تنتج خيله يقول: هذا دين سوء. لذلك الله تعالى بيّن حقيقة هذه الفئة، وهذه الفئة موجودة بوجود الشيطان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على ناحية من العبادة، فإن أصابه خير اطمأن به. لو عبد الله تعالى ثم تحققت له أمانيه في الدنيا يظل على العبادة، أما إذا عبد الله تعالى ولم تتحقق له أمانيه وحظوظه في الدنيا يكفر بالله، يكفر بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه العاقبة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كان يأتي ويدخل المدينة ويسلم ثم إن أصابه خير يقول: الإسلام دين عظيم. أما إن أسلم ولم يتحصل على خير في الدنيا ولم تأتيه حظوظه الدنيوية وأطماعه، يقول لك الإسلام ده دين مش مظبوط. كذلك اليوم، وناس لليوم إن أتى للصلاة هو قادم من المسجد يعني تعثرت قدمه، يقول لك توبة بعد النوبة، إن روح تصلي بعد كده بعمله فين عايزين تعملوه. وهو قادم من المسجد إن وجد في الطريق 100 جنيه، يقول لك حصلي كل يوم. هي الشاكلة، هو يعبد الله على حرف، طمعان في الدنيا فقط، غير طامع في لقاء الله في يوم القيامة. لذلك مصيره مصير من قال الله فيهم خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بعد ذلك قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، ليبين سوء مغبة من عبد الله على حرف، وليعلي شأن من يعبد الله تبارك وتعالى، لأنه وحده هو المستحق بأن يعبد، وما سواه من معبودات فهي باطلة. المبهم الثالث، يقول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أسد كقبيلة، وغطفان كذلك كقبيلة، كانت القبيلتان بينهما وبين اليهود حلف، كانت اليهود من حلفاء أسد وغطفان. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأصبحت للإسلام دولة، وافدت عليه الوفود، وافدت عليه الوفود، وجاءته القبائل، كل قبيلة تعلن بيعتها للنبي عليه الصلاة والسلام. منهم من كان يأتي بيقين، ومنهم من كان يخاف على نفسه فيأتي نفاقا، فيأتي نفاقا يظهر الإسلام حتى يحفظ دمه وعرضه وماله، لكنه غير مقتنع من داخله بالإسلام. هذا يأتي يبايع ليعلن عن نفسه أنه أسلم حتى يأخذ مال المسلمين من عصمة، عصمة الدم، عصمة العرض، عصمة المال. وقبائل أخرى تأتي بيقين وقد اقتنعت بالإسلام. أسد وغطفان لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاءوا على اعتبار الجمع جمع القبيلتين، لما جاءوا تكلموا فيما بينهم، قالوا: نخشى ألا ينتصر محمد ويغلب، احنا خايفين محمد ما يغلبش، عند ذلك يضيع ولاؤنا لحلفائنا فلا يجيروننا ولا يؤوننا. هو كان مصاحب اليهود، كانوا مصاحبين اليهود متاخمين لهم، بينهم حلف. فلما جاء النبي عليه السلام جاءوا يعلنوا إسلامهم، يعلنوا إسلامهم. والله تعالى بيّن عن الأسد هذه القبيلة، بيّن أحوالهم في سورة الحجرات، لما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب هؤلاء هم أعراب بنو أسد، هم أعراب بني أسد، هذه طبيعتهم. هم جاءوا يقولوا يقولوا آمنا، فالله تعالى رد عليهم زعمه، قالوا انتم ما امنتوش، ولكن قولوا ايه يعني، ان زعمت ازعم انك مسلم، ما تقولش مؤمن. قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فاعراب بنو اسد قالوا احنا خايفين محمد ما ينتصرش، يقوم لبوا احنا وقفنا كده، لا روحنا لمادي ولا روحنا لمادي، لا محمد يدافع عنا ولا اليهود يجيروننا ويؤوننا. لذلك هذا تشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ تشكيك. طيب تشكيك في وعد الله أم لا؟ تشكيك. لذلك جاءت الآية، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، ينصب حبل بينه وبين السماء ويشد فيه، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم بين الله تعالى أن النصرة للإسلام، قال وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إذن المبهم في الآية في من كان يظن، هم أعراب بني أسد وغطفان. الموطن الرابع قوله تعالى، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نعوذ بالله، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، نسأل الله تعالى الجنة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. في صحيح الإمام البخاري أن هذه الآية نزلت في المتبارزين يوم بدر. ومن المتبارزون؟ في استهلال كل غزوة من الحرب النفسية استقدام فحول كل جيش، أقوى ناس في أي جيش يطلعوا في اتجاه كده، ثم تقوم المبارزة بين من يمثل هذا الجيش ومن يمثل هذا الجيش. في غزوة بدر كان عدد المسلمين 314 مقاتلا، 314، وما كانوا قد خرجوا لغزو، إنما ما خرجوا إلا لملاقاة الإيه؟ العير. فلما زاغ أبو سفيان فرضت الحرب على المسلمين، أتى من مكة 1000 أو يزيد عن 1000 مقاتل، أصبحت حربا بين فريقين، صف كل رئيس جيش جيشه، ثم من بعدها خرج من كل جيش من يمثله في القوة. خرج من المسلمين حمزة وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وخرج من أهل مكة المشركين 3 إخوة، شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد. هؤلاء عبشميون، وهؤلاء هاشميون، ما هو كان في من الحرب يقول لك أنا لا أقاتل دوني في النسب، لا أنا أريد من يماثلني شرفا ونسبا، من يماثلني شرفا ونسبا، عايز واحد من قيمتي. فخرج من الهاشميين حمزة وعلي وإيه وعبيدة ابن الحارس، وخرج من الهاشميين من بني عبد شمس عتبة وشيبة والوليد. يبقى هؤلاء ثلاثة في النسب سبقون والشرف، وكذلك الهاشميون في النسب سبقون وفي الشرف. التقى الفريقان، التقى الفريقان عاقبة المبارزة أن الثلاثة اللي هم أولاد ربيعة قتلوا، وعبيدة بن حارث يعني ضرب فين؟ ضرب في رجله. فسبق الثلاثة الكفار، سبقوا إلى لقاء الله. لذلك نزلت الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما هو فريق موحد وفريق مشرك، فريق يعبد الله وحده وفريق يعبد اللات والعزى وهبل ومناه، ومع هذا في شدائدهم يقولون يا رب. ربنا ذكر في سورة العنكبوت هذا، قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كان الجاهلي وهو يعبد الصنم، يعبد اللات أو العزى أو منات أو هبل، وهو في مكة يعبده، وهو في رخائه يتقدم لهم ويقرب لهم القرابين ويعبده، ولما يطلع يسافر ويركب البحر صنم مش معاه، صنم سابه في البيت، إله سابه في البيت. يقوم لما السفينة يضربها الهوى يرفع إليه نحو السماء يقول يا رب، يا ربي أنا أعبدك، يا ربي نجني، يا ربي نجني. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما إيه بما أتيناهم إلى آخر الآيات. يبقى الخلاصة، كان المشرك في مكة يؤمن بالله فقط في شدته، أما في رخائه يعبد الصنم. فلما نزلوا إلى أرض الغزو حمزة وعلي وعبيدة مسلمون موحدون، عتبة وشيبة والوليد كفار مشركون. سبب الحرب إيه؟ سبب الحرب الدين، الدين. ما مكنوهم في بلاد في مكة أن يعبدوا الله وحده، بل آذوهم وحملوهم حتى أخرجوهم من ديارهم، أخرجوهم من ديارهم وسلبوهم أموالهم. طيب، فالحرب أساسها من هنا، ومن ثم نزلت الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نعوذ بالله من السوء، يعني هم سبقوا، سبقوا ماتوا قتلوا، لكنهم قتلوا على الشرك، فعجل بهم إلى النار، فعجل بهم إلى النار. وذكر الله تعالى من جزاء الكفار والمشركين في النار هذا التفصيل، قطعت لهم ثياب من نار، يعني أهل النار نعوذ بالله من النار، أهل النار لهم في النار ثياب مفصلة، يعني تقدر تقول داخل النار في ترزية من الملائكة قاعد بفصل لأهل النار ثيابا، والثياب اللي في النار ليست من الكتان ولا من الصوف ولا من القطن ولا من الحرير، إنما هي ثياب من نار. ثياب منين؟ ثياب من نار. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نعوذ بالله من السوء. الحميم الماء الذي اشتد غليانه حتى وصل إلى منتهى الدرجات في الغليان، يصب من فوق الرؤوس، يذيب الجمجمة، ثم يذيب ما قابله من أعضاء حتى ينزل من دبره، يسيح كل شيء وينزل. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يعني ان تأبى وامتنع من ان يصب من فوق رأسه الحميم، ان حرك رأسه كده الملك وقف له بالمرصاد يضربه بالمرزبة بالمقمع، يضربه بالمقمع فيعيده الى حيث صب الحميم فوق رأسه. ولهم مقامع من حديد، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يبقى المشرك والكافر ليس له من النار خروج، كل ما يحب يطلع يشدوه يرموه ويبدأ العذاب كما كان أولا. طيب عصاة المسلمين عندما يدخل النار هل يعذب بعذاب الكفار؟ لا، عذاب الكفار خاص بالكفار. النار العذاب فيها دركات، العذاب فيها دركات، ودركات العصاة من الموحدين ليست كدركات المشركين والكافرين الأصليين. ده في درك وده في درك، لكن ممكن يتقبلوا ويبقى بينهم كلام، وهذا ذكرناه قبل ذلك من طرف الكلام الذي دار بين عصاة الموحدين وبين الكفار الأصليين في النار، أن الكفار لما قابلوا المسلمين عصاة في النار قالوا لهم ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا، أنت ما كنتش مسلم في الدنيا، ما أغنى عنك إسلامك شيئا، أنت الآن معاي، عمل لك إيه الإسلام؟ فالله تعالى يأذن عند ذلك في الشفاعة، فيقول الله لنبيه محمد صلوات الله على محمد وآله: اذهب فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله يوما. اللي يقول لا إله إلا الله يوم بإخلاص وقالها وعصى طلعه من النار، فعند ذلك يخرج عصاة الموحدين وتبقى النار لأهل النار يخلدون فيها. عند ذلك يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين، وقرأ مطلع سورة الحجر ألف لام راء: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عندما يؤذن بالشفاعة يتمنى الكافر الأصلي أن لو كان مسلما. الموطن الخامس، يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآية فيها الإبهام اللي فيها في قوله ومن يرد فيه بإلحاد. أهل مكة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام منها بقوا هم حراس البيت وأصبحوا هم القائمين وحدهم على أمر البيت الحرام وشؤونه، لا يأتيه آت إلا بإذن مسبق، بعد غزوة الأحزاب، والأحزاب كان أهل مكة وغطفان وبقايا يهود بني النضير، كانوا عملوا جمعوا بعضهم كده في عصابات وداهموا المدينة وكمنوا خارجها لاستباحة كل شيء في المدينة. فلما مكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وخندق حول المدينة خندقا، ثم أرسل الله ريحا شديدة على خيام القوم فأخلعتها وهرب الأحزاب وتحقق النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدها أراد أن يأتي البيت معتمرا، فقدم في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. ما هي الأحزاب كانت سنة خمسة، كانت سنة خمسة، بعدها بسنة كده أراد أن يعتمر، فأتى ومعه المسلمون. ثم لما قاربوا مكة وحدودها علم أهل مكة بمجيئهم فخرجوا في ملاقاتهم، ودار ما كان من أمر صلح الحديبية، وكان من جملة بنود الصلح أن ترجع يا محمد إلى حيث جئت، ترجع المدينة، وممنوع تدخل مكة السنة دي، إن دخلتها رغما عنا ضاعت هيبتنا عند الناس، وعند ذلك يعطل الطريق إلى الحرم، فيا محمد ارجع من سنتك هذه. كان ذا من جملة البنود. ثم من قابل في الموعد السنة اللي جاية تأتي ونترك لك مكة 3 أيام أنت ومن معك، تقعد فيها 3 أيام فقط، وبعد انتهاء العمرة و3 أيام ما تقعدش في مكة، وتدخل مكة وسلاحك في غمده، لا تدخل وأنت مشهر للسلاح، شروط كده كتبوها. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيه؟ إلى المدينة. طيب في الفترة ديت كان في رجل من أهل مكة اسمه عبد الله ابن أنيس، عبد الله ابن أنيس أتى المدينة وأسلم، وبعدين أرسله النبي عليه السلام في مأمورية، وخرج معه رجلان أحدهما مهاجري والآخر أنصاري، وهم في الطريق تفاخر أو افتخر كل من الأنصار والمهاجري، الشيطان دخل وجعل يزكي نار الفخر، ما الفخر ده نار، ده يقول له أهلي أحسن من أهلك، يقول له كان عندنا واحد فلان وفلان وفلان، وتاني يقول له كان عندنا أكتر من كده، ارتفعت الأصوات وأصبح كل فريق يفتخر على غيره بنسبه وشرفه. فعبد الله بن أنيس عدا على الأنصار فقتله، انحاز لمين؟ للمهاجري، انحاز للمهاجري فقتل الأنصاري. ثم لما وصل مكة تحصن بها وارتد، هو علم أنه إن رجع سيقتص منه، سيقتص، فكفر بالله وارتد وبقي في مكة. يبقى الأنصاري أين قتل؟ قتل في مكة. ومن الذي قتله؟ عبد الله بن أنيس. طيب لما كان فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أعطى إذنا عاما لكل من معه، وكان معاه كم واحد لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم في الفتح؟ كان معاه كم صحابي؟ 10,000، 10,000 نفس. أعطى إذنا عاما لكل الجيش، وعين لهم أسماء، قال هؤلاء الناس لو وجدتموهم داخل الحرم اقتلوه. لماذا؟ لكثرة إفسادهم، لكثرة إفسادهم. طيب وكان من جملة هؤلاء عبد الله ابن أنيس وعبد الله ابن خطل، تمام، وأسماء كده، وعكرمة ابن أبي جهل، أسماء كتير، كانوا حوالي 10 أو 11 كده يعني تقريبا يعني. طيب خلاصة أن عبد الله بن أنيس يوم الفتح تمكن منه أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي اللي هو مين؟ اللي هو نضلة ابن عبيد، تمكن منه داخل الحرم وقتله. يبقى الآية إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني من يجني جناية داخل الحرم لا يؤمنه الحرم، اللي يجني جناية داخل الحرم لا يؤمنه الحرم، لكن لو جنى جناية خارج الحرم وداخل الحرم آمن. لكن ايه رأيك واحد هو بطوف مديله في سيارة واحد وشد السيارة وخطف اللي في جيبه، يبقى دي جنى جناية فين؟ جنى جناية داخل الحرم، هذا لا يؤمن، هذا يعني يتمكنوا منه ويقام عليه الحد. طب واحد قتل واحد داخل الحرم كذلك لا يؤمن، اما من جنى جنايه خارج الحرم ثم لازم الحرم يؤمن حتى يحمل على الايه، يضيق عليه حتى يخرج بدون ما ايه ما يؤذيه احد. لكن من يجني في الحرم جنايه ينفذ عليه الحد والعقوبه، ينفذ عليه الحد والعقوبة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يبقى المبهم هنا من هو؟ المبهم مين؟ عبد الله بن أنيس. في الآية 45 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هذه الآية، البئر المعطلة والقصر المشيد، كانت في اليمن، كانت في ديار صالح عليه السلام. نبي الله صالح عليه السلام لما خرج يدعو الناس لعبادة الله تعالى وتوحيده، وطلبوا منه آية ومعجزة، فكانت معجزته أن الله أخرج له من الصخر ناقة، أخرج له من الصخر ناقة. وناقة صالح أمها كانت حمراء ولا سودة؟ أمها صخرة، يعني نزلت من غير رحم، لم تولد كما يولد الدواب، إنما خرجت منين؟ خرجت من الصخر. فلما خرجت الناقة قال لهم نبي الله صالح هذه ناقة الله وهي لكم معجزة، والماء قسمة بينكم، أنتوا تشربوا مية يوم وهي تشرب يوم، يعني يوم ما تشربش فيه انت والناقة تشرب يوم. طيب، فما كان من اهلي من قوم صالح الا ان قتلوا الناقة، عقروها، وعندك في سورة الشمس وضحاها فيها قول الله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوه وعقروا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ها ولا يخاف عقباه. دمدمة ديت عذاب. هنا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، يبقى الظلم سبب الهلاك، الظلم وانتشاره سبب في هلاك الأمم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. والبئر هذه والقصر كان في مدينة يقلاها حضرموت، وذكرنا في لقاء سبق أنها سميت بهذا الاسم لأن نبي الله صالح سار إليها فلما حضرها مات، فلما حضرها مات. كانت تسمى حضر، كانت تسمى إيه؟ حضر أو حضر. فلما وصل إليه نبي الله صالح مات، فسميت ها حاضر الموت، سميت الايه حاضر الموت، فأخذوها تخفيفا وقالوا حضر موت. يبقى إذن البئر المعطلة والقصر المشيد كان في مدينة حضر أو حضور باليمن التي سميت بعد ذلك بحاضر الموت، لأن نبي الله صالح عليه السلام لما جاءها مات. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الآية فإنها لا تعمى الأبصار في التفسير أنها نزلت في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكذلك في عبد الله بن زيد بن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الله بن أم مكتوم كان ضريرا، كان إيه؟ ضريرا. فلما نزلت الآية خاف كل منهما على نفسه، قال يعني عمى في الدنيا وفي الآخرة عمى. فنزلت الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد يكون المرء أعمى فاقد البصر لكنه مستنير البصيرة، أعمى لكنه على هدى، والآخر مبصر لكنه على ضلال. فأي الرجلين، أي الرجلين عنده العمى؟ العمى ليس عمى البصر إنما عمى البصيرة. فإنها ما فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هذا إشعار بأن القلب يرى وبأن القلب يسمع، ولا حرج في ذلك، فهو أصل الأشياء في البدن، إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. والفهم والعقل في الدماغ ولا في القلب؟ في القلب. لذلك في سورة الأعراف، في الأعراف ولا في الأنفال؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، تمام كده؟ في الأعراف مش كده؟ في الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها. هم يقول لك خلي عقلك في راسك تعرف خلاصك، ده كلام خطأ. عقلك في قلبك، القلب هو الذي يعقل، الراس ما فيها إلا خلايا المخ، وخلايا المخ يعرفها الأطباء متحكمة في كل شيء في البدن، لكن الفهم والعقل في القلب. الفهم والعقل فين؟ في القلب. يبقى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نزلت في عبد الله بن أم مكتوم لما خاف على نفسه أن يبعث يوم القيامة أعمى كما كان أعمى في الدنيا، ونزلت في عبد الله بن زيد ابن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أهل مكة كان فيهم أناس لهم في الشر مجال وهم في الشر عنوان، يبقى كده لما يبقى فيه إنسان شقي كده وشجاوته زيادة شوية تقول ده فلان ده مصدر شجاوة. أهل مكة مع أنهم كانوا على شرك لكن لم يكونوا جميعا على عداء مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيهم ناس بيرصدوه ويجلسوا له على كل طريق، وفيهم مشركون لكنهم كانوا أصحاب سماحة وكان فيهم جود ونجدة وشرف. هو المطعم أو المطعم ابن عدي كان مشركا، كان مشركا يكره الإسلام، لكنه ما كان يضر النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان يضر المؤمنين. ولما خرج النصر إلى الطائف وأراد أن يرجع إلى مكة منعوه من دخول مكة، فدخل في جوار من؟ المطعم بن عدي. أهو مشرك، أهو مشرك وأجار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلى الله عليه وسلم عرف هذا الجميل وأقر به. لما كان في أمر بدر وقتل المشركين أناس وألقوا حتى جافت أبدانهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن المطعم ابن عدي حي وشفع فيهم لقبلت شفاعته. يبقى حتى تكون ايه يدا بيد. كان يعرف لصاحب الجميل جميله النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من هؤلاء الأشرار أبو جهل والنضر بن الحارث وأمية بن خلف مجموعة كده كانوا عناوين شر. إن مشي في الشارع كده هو الشر كله. فطبعا كان هؤلاء يأتون السلام بين المرة والمرة: يا محمد، إذا كنت نبيا ما تسأل إلهك ينزل علينا عذاب من السماء. ها يا محمد هتعمل ايه؟ كل مرة يروحوا: يا محمد فين العذاب يا محمد؟ والله تعالى كان قد ضمن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يهلك أمته بعذاب عام، ووعد الله لا يخلف. وما كان الله معذبهم، ها، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. يبقى أعطاه الله وعدا بعدم عذاب أمته طول ما هو فيهم، فيهم ببدنه وروحه أو فيهم بسنته وهديه. لذلك من خصائص هذه الأمة أنها لا تؤخذ بعذاب عام كما كان في الأمم السابقة. لا تؤخذ بعذاب عام، ممكن يبقى فيها خسف، ممكن يبقى فيها خسف، ممكن يبقى فيها مسخ، ممكن يبقى فيها مسخ، لكن مسخ في جهة وخسف في جهة، لكن لا تؤخذ الأمة كلها كما أخذت عاد وثمود. عاد ربنا أخذهم بالصيح، جبريل هف جناحه كده كله روح، الهوى سبع ليال وثمان أيام طيرهم. ثمود أهلكوا بالطاغية جميعا، ما أبقى على وجهها أحدا. لكن هذه الأمة لن تذهب كلها بعذاب واحد، لا. لذلك كل شوية يقول: يا محمد ايه الحال؟ سألت ربك ان ينزل علينا كسفا من السماء؟ ها، طب يا محمد بلاش الكسف، خليه يأتينا بعذاب أليم. كل مرة التانية كده. طب فهذه المرة في الآية: ويستعجلونك بالعذاب. مين اللي بيستعجل؟ مشركو مكة. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. الله وعدك بألا يهلك أمتك، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هم أهل مكة مفكرين يعني يوم القيامة والعذاب اللي فيه أمر هين، ده العذاب اليوم في العذاب بألف سنة، اليوم في العذاب، اليوم في النار بألف سنة. يعني المعمرون في الدنيا المعمر يعيش كم سنة؟ لا يا حبيب قلبي، ما هو كان في العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معمرون. من هؤلاء المعمرين كان في رجل اسمه أكثم ابن صيفي، أكثم ابن صيفي التميمي. وأكثم عاش 330 سنة، 330 سنة، وأبوه عاش حوالي 290 سنة. يبقى هو وأبوه عاشوا كم قرن؟ 6 قرون. افهم شوية. لما علي، وكان أكثر مصيفي من حكماء العرب، كان حكيما. فيوما علم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، علم بمخرجه، علم ان في نبي طلع ظهر. فقال لأولاده: اني اريد ان اذهب الى هذا الرجل فاسمع منه. قالوا له: يا ابانا انك لا تخف، يعني انت تجلت خلاص، انما ارسل منا من يأتيك بخبره، ارسل منا من يأتيك بخبره. فارسل منهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا سؤالين. قالوا له: من أنت وما أنت؟ من وما أنت؟ مين؟ قال: أنا محمد ابن عبد الله. وما أنت؟ قال: أنا عبد الله ورسوله. قالوا له: وما معك؟ فقرأ عليهم قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: ارددها، يعني كررها مرة، فرددها عليهم فحفظوها. ثم تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا أباه، قالوا: يا أبانا، سألناه من أنت فما رفع نفسه، قال: أنا محمد ابن عبد الله، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب، وسألناه ما أنت، قال: أنا عبد الله ورسوله، وقلنا له: ما معك؟ فقرأ علينا كلمات حفظناهن، فأقرأها أباهم، قرأوها على أبيهم، فقال لهم أبوهم لما سمعها: يا بني كونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا، كونوا فيه رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا، كونوا في أوائل الناس ولا تكونوا آخرهم. ثم أعلن أنه سيذهب ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كفار مكة بزعمائهم النضر بن الحارث وأمي بن خلف والعاص بن وائل السهمي وأبو جهل كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إن كان نبيا أن يدلل لهم على نبوته بإنزال العذاب عليهم من السماء. وبينا أن الله تعالى أعطى رسوله صلوات الله وسلامه وعدا، ووعد الله لا يخلف. ثم بين الله تعالى أن المستهينين بعذاب الله تعالى بين لهم أن اليوم عند الله تعالى بألف سنة، فيوم في العذاب بألف سنة. وذكرنا وقلنا إن عمر الدنيا، يعني من يعيش فيها حتى ولو عمر يعيش ألف سنة. طيب، قلنا المعمرين منهم أكثم بن صيفي عاش 330 سنة، وذكرنا طرفا من قصته، وقلنا إنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنيه فجاءوه فعرفوه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فآمن، ثم عزم على الخروج إلى المدينة، عزم على الخروج إلى المدينة. فحضرهم مالك ابن نويرة، وكان كذلك شريفا مطاعا في قومه. فلما أتى قال لأولاد أكثم: إن أباكم قد خرف. خرف معناها إيه؟ كبر في السن وتاهت معالم عقله. فقال أكثم ابن صيفي لمالك ابن نويرة: ما عليك آسى، أنا مش آسي عليك، إنما آسي على العامة، يعني مش باكي عليك أنت في داهية، أنا ببكي على العامة. يعني هو يريد الرحمة لمين؟ للعامة. قال: لا آسي عليك، إنما آسي على العامة. ثم قال لمالك بن نويرة: إن سفيان بن مجاشع سمى ولده محمدا حبا في محمد. وكان سفيان بن مجاشع كان مشركا، اسمع شوي، كان مشركا. قال: إن سفيان بن مجاشع سمى ولده محمدا لحبه في محمد. ثم قال: وإن أسقف نجران قد أخبرنا بمبعثه. فخرج إلى المدينة ومعه 100 نفس، معه 100. ثم وهم في إحدى الراحات في الطريق قام ولد من أولاده، شيطان من شياطين العرب، كان اسمه حبيش بن أكثم، خرج على أزواد القوم فهتكها، وعلى قرب القوم فبقرها، ثم بقر دوابهم ثم ولى هاربا. شوف عمل ايه في الناس، يعني بقر بطون النوق، ثم بقر القرب فأراق ما فيها من ماء، ثم عمد إلى أزواج القوم وانتهبها، بقي القوم بلا إيه؟ بلا ذات، والسفر طويل. فلما خاف أكثم على نفسه الموت قبل الوصول للنبي عليه السلام قال لبنيه: يا بني أخبروا محمدا مني السلام، وأخبروه بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وإني أوصيكم باتباعه، فلقد جاءكم بمكارم الأخلاق ونهى عن ملائمها. ولذلك أكثم ابن صيفي ترجم له بعض المؤلفين في كتب الصحابة، يعني في الاستيعاب ذكروا أكثم ابن صيفي، وابن حجر في الإصابة ذكر أكثم ابن صيفي، حتى على أقل تقدير قالوا إن لم يكن صحابيا لأنه لم يرنا وسلم فهو تابعي مخضرم عاش في حياته وآمن به في حياته ثم مات على هذا. الخلاصة اليوم في النار، نعوذ بالله من النار، بألف سنة يا جماعة، اليوم بألف سنة. الإنسان منا يعني إذا أصيب كده يعني ماشي معافى، وبعدين عاش في العافية 100 سنة، وبعديها كح كح كده أو جاله سعال يقوم بينسى الصحة 100 سنة، صحيح ولا لأ؟ ده في الدنيا. أمال في الآخرة؟ من عاش في النعيم أبدا ثم في القيامة يعني شم ريحة النار بينسى النعيم كله، شم واحدة للنار تشقيه للأبد، فما بال من كتب الله له الأبد في النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار.